أخص من الاعتكاف. نعم، لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع الركوع والسجود أفضل؟ ما يختص به خل الزين مقرر. نعم، لأن الطائفين أحق من العاكفين. لا، أنا ما أسأل عن تقديم الطائفين، أرد تقديم العاكفين. لماذا قدموا على الركوع والسجود مع أن الصلاة أفضل من الأذكار؟ لأنه اختصاص في المساجد، لأنه خاص في المساجد. طيب، الركوع والسجود لأنها أي الصلاة تصح في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب، لماذا؟ كلها في سياق المساجد، لكن العاكفين خاصة بمساجد الجامعة. مساجد الجامعة؟ إيه؟ لا، ما هي خاصة بالعاكفين الجامعة، في المسجد الجامعة. يعني الجامعة الأمن، يعني كلها عاكفون في المساجد، عام، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، لماذا عطف العاكفين على القائمين بالواو، والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود؟ ما قال والركع والسجود؟ لأنه أصل الركع والسجود في عبادة واحدة. نعم، أين؟ وأما السلك والعكوف كذلك عبادة واحدة، وأما الطواف والاعتكاف وكل واحدة عبادة مستقلة. نعم، طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام من آمن منهم بالله واليوم الآخر إشارة إلى أدبه، فما وجهه يا يوسف؟ لأنه لولا خبر الله ما فينا علم الآخر. هذا يشمل أي إيمان بالله واليوم الآخر، يشمل أمور غير ذلك. لماذا؟ إذا لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإيمان بالله واليوم الآخر؟ يشمل اليوم الآخر، يشمل الإيمان بالرب. الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو ممكن، يعني يختلف. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله. طيب، ومن اليوم الآخر من أخبار الله؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يفصل على الأمل، حيث إنه يوم الجزاء. اي تنبيه، لان حقيقه الامر ان من لم يؤمن باليوم الاخر ما راح يعمل ابدا مهما كان الامر، يبي يعيش عيشه بهيميه. لكن يؤمن باليوم الاخر يعرف انه بيجازى على عمله خيرا فخيرا وشرا فشر، هذا يحتوه الى العمل. فنص على الايمان باليوم الاخر ليش؟ لانه يحمل على العمل والإيمان، حيث إنه محل الجزاء. طيب، قوله قال ومن كفر، شراب ومن كفر مصطفى، من كفر عنه، مش محل من العراق، محل مصطفى مفهوم بليش؟ كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة، بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية، مثل مرض، مصائب، المال،